مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مستمعي الكريم، مستمعات الكلمات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي مع الصحة. في هذه الحلقة نتواصل وإياكم بضيفنا الدكتور الصالح محمد الأمين الصالح، المدير بمركزية البيطرة. وفي أسبوع صحي انطلق من يوم 5 أبريل الفارط وينتهي يوم 9 أبريل من 2014. انطلق هذا الأسبوع بجميع الولايات تحضير السلطات في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الجهوية والمحلية، مهرجانات محلية للتحسيس بمخاطر قلة النظافة، تنظيف القمامات الخارجية والداخلية والمحيط الخارجي وفي جميع نطاقات الولاية، مراقبة كذلك الكثير من المواد المستهلكة، مراقبة المجازر المواد. وكذلك يصادف كذلك هذه الأيام 7 أبريل يوم العالمي للصحة الذي دشنته جمعية عام 1948، وبدأت الاحتفالات وبإحياء هذه الذكرى عالميا من سنة 1950. كذلك أمامنا أيام مقبلة إن شاء الله، اليوم العالمي، أقول اليوم الوطني للصحة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذي يصادف 24 من أبريل. إذن أهلا وسهلا بكم الأخ الصالح في بداية هذه الحصة. وماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحصة للانطلاق في الحوار الذي ربما يكون حوار شيق وممتع عن ما يمكن أن تقوم به الصحة هذه الأيام وهذه السنة من أشياء تفيد المواطن الكريم في حياته اليومية، من وقاية، من معاملات صحية تفيده في حياته اليومية. شكرا على هذا التواصل الدائم ومتابعة الأحداث من طرف برنامجكم مع الصحة الذي يبث بالإذاعة الوطنية والذي أصبح متنفس للمستمع يطلع من خلاله على آخر مستجدات الصحة العمومية. شكرا لأخ الشيخ المهدي. في البداية كيف اللي قلت أنت، هذا المهرجان يعدل دائما مع كل موسم. في بداية مثلا موسم الخريف يعدل مهرجان، بداية موسم الصيف يعدل مهرجان ثاني، في بداية مثلا الربيع يعدل أسبوع ثاني، وفي بداية الشتاء يعدل أسبوع ثاني، اللي على طول السنة كاملة يعدلوا 4 أسابيع صحية. من أهم الأهداف هذه الأسابيع الصحية هي كيف اللي قلت، هي تحضير السلطات لسيمة على مستوى المركزي، مثلا على مستوى الوزارة تشكل لجنة اللي هي تشرف على هذا الأسبوع. كل ولاية ينصب مدير مركزي وقستيك الولاية مع برنامجه اللي له يعدل في هذا الأسبوع الصحي. بالنسبة اللي نتكلم لك عنه، بالنسبة لولاية العيون هناك نشيد مسألة زينة عن السلطات، الولاية كاملة قامت بعمل جيد، حضرت شنقالو القاعدة، شكلت لجان على مستوى جهة وعلى مستوى الدوائر، وشكلت لجان على مستوى البلديات الأحياء باش يشرفوا على هذا الأسبوع الصحي. وهذا على كل حال خفف ياسر علينا من طغم من حرارة الشغل الحق هاي مسألة نبغي الحقيقة نشيد بها حتى ونشكر السلطات درجة الأولى ولاية العيون على هذا النظام الجيد على هذا الأسبوع الصحي. في البداية يظهر على أن الأسبوع الصحي يكون ناجح في الولايات. وبالمناسبة الصالح محمد الأمين الصالح الدكتور، واختصاصه أساسا في البيطرة، ولكن دكتور من وكذلك مناضل يعمل في إطار القطاع الصحي بالصحة العمومية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نود أن نسألك أسئلة في مناسبة اليوم والله الأسبوع الصحي الوطني اللي أنتم تقوم به. تحضيرات، كيف كانت التحضيرات وشين هي البحوث اللي حاولتوا عنكم تعموها على المواطنين، وشين هي الأشياء اللي تشوف أنتم علينها ظاهرة تخوفين منها تحاولوا عنكم تحسوا بها المواطن؟ شوف التحضيرات اللي كيف اللي قلت سابقا، تشكيل هاي اللجان على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى ملي على نفس الوقت، وشكلت لجنة اللي عامة اللي من بينها مثلا المندوب من الوزارة، مدير الجهوي للصحة، مدير مستشفى للصحة في الولاية، صاحب التجارة، صاحب الدرك، وصاحب الشرطة، وصاحب البيئة والمياه. هاو كامل أعضاء ذي اللجنة، وشكلوا لجلتين، واحدة متكلفة بالقطاع الشمالي وواحدة بالقطاع الغربي. يشرفوا، كل لجنة تشرف على على على الدوار. مثلا كيف اللي مثلا كيف اليوم اللي رام داخل يضريك شين قالوا الحملة الداخلية وطالبين عن جميع المواطنين مرة قلمتها مثلا المناط الطبيات إلى والتهوية جميع فيق قواطينه. هي واحدة من الخطط الأساسية، والحق الحق هذا لاحظناه في جولتنا هاي البقراية على على دائرة الحقونية وعلى دائرة اللي قلته بقراء الحق الحق نشيد به، لأنه أنا قلت لك عني الحق الحق والله إلا فرحان بهذا. زايد جمع الغمومات، صاحب البيئة اطرح خطه مثلا اليوم الحقونية والقلتة الكمين كان الصادين عليها ودائرتين كاملة نظافة القمامة كاملة وشارف عليها رئيس الدائرة زايد أعضاء اللجنة اللي ذكرت لك. ويامس والصبح ونهار الثاني ليه تشكل مثلا لجنة مثلا كمراقبة المجازر، مراقبة المواد من أصل الحيوان، مثل المواد كاملة مشكلة لها نفس اللجنة اللي ذكرت لك، ولكن اللي تشرف الصبح على تزاقنين على هذه المتاجر وهي بطقة كاملة وعلى المجازر المحلات كاملة. شعدلتوا في جانب المراقبة هذا المجازر وعلى المواد المستهلكة شو ظهر لكم فيه؟ هذا هل المواطن يعني متواصل معكم بصفة جيدة؟ هل شفتوا فيه تقدم في النظافة من خلال العمل، من خلال استهلاك اللحوم، من خلال يعني الأمور اللي ممكن تعود مساعدة في حماية المواطن من الأمراض من الجراثيم؟ والله هل الرواية رأيتوها ما هي عجبتكم في هذا الأسبوع يعني النظافة؟ لا هناك مولي اللي بغيت نقول ما عن هذه المسائل اللي مثلا هل بوتقة والله هل مثلا هالمتاجر الكبيرة والله المجازر، فهذا الزمن التالي عاد لا طاقم الشباب اللي هو موجود واعي هذا مسلم واللي مريحة وكاملين رادين بالهم مثلا هاي المواد اللي انت يوفى تاريخها يقول لك ذيك توفى السنة الفلانية وذاك الشهر الفلاني وكذا وكذا معنا متبع الحانوت اللي فيه ولا المتجر اللي فيه لباس. انا نقول لك عني في تزقنينة ما هو إلا هذا الأسبوع الصحي والسنوات الأيامات الماضية على ولاية العيون وعلى ولاية السمارة وسرت لاحظت هاي المسألة عن طغمنا اللي حاليا من تشوف في هذه في المتاجر العمومية وحتى في بعض المجازر لا طغم شاب واعي وناهض بهذا ولا عنده أي إشكال ولا أي عرغلة ولا ما أنك في هذا الزمن الماضي اللي عيه تجبر نوع من العراقيل اللي متطولات بالعكس مستعدين تطور في تطور يقول لك مرحبا بك وسهلا دخلوا في الجانب الصحي والنظافة وحماية المستهلك هذه أمور يعني حدث فيها قفزة نوعية وتطور معين مخيمات وكذلك بالجميع الولايات. عندنا اليوم الوطني والله اليوم الوطني للصحة اللي إن شاء الله هو 24 أبريل شنو المجدين إن شاء الله هذا وشكلت فيه لجنة على مستوى مركزية اللي تقريبا مقسمة إلى ثلث مواضيع مثلا وحدين مثلا تكلفين بشين قالوا البحوث ولا المحاضرات اللي له تلتقى في هذا اليوم العالمي يوم الصحة مستوى الجمهورية الوطني اللي هو 24 وشكلت لجنة ثانية للتحضير مثلا القاعة وعلى استضافة الضيوف إلى آخر ذلك. هناك متابعة جيدة في هذا الميدان ما إلى الآن ما خارج مشاكل ذيكية واللجان بدأت تشتغل في هذا الموضوع فهم فيه لا يخلق فيه تكريم بعد العمال الصحي شكلت خصوصا أمراض الأطفال هل هناك نظرة والتفات للطفل خلال الأسبوع الصحي؟ هذه اللجنة تكلف بها مدير الرعاية والآخر خالي للسيادي هم اللي عندهم هذا الملف يعني موجود هذا الملف معينين بعد المحاضرات اللي زين الحقيقة ونشيد مسألة ثانية عن زين حد يحضر لهذا اليوم الوطني للصحة اللي هو مصادف يوم 24 اللي جاي في يوم الخميس. زين هل حضرت رحلات تفقدية العجزة لكبار السن، الناس اللي في الرعاية، ممكن هذه الشريحة، يعني هل هناك التفات في الأسبوع الصحي لهذه الشريحة من المواطنين؟ هذا من ضمن المواضيع اللي عندنا في التحسيس. جاي هذا الموضوع عندها حتى هي، عندها حتى هي نصيبة ناس، وعندها دكاترة مسؤولين عليها، وعندها ناس. هذا كامل في هذا الإطار، في هذا البرنامج، يعني في هذه الأسابيع الماضية كيف تلاحظوا في ولايته وصرته. صالح محمد الأمين صالح الدكتور، هل متخوفين بعد الأمراض ظاهرة جديدة؟ هل هناك الحمد لله الأمراض قليلة ولا ظاهر شيء ذاك؟ يعني مرضكم متخوفين أم هناك أمراض ظهرت حديثة تحاولوا عنكم تشيروا المواطن من خلالها؟ على العام، على مستوى ساحتنا احنا ما ظهر شيء، ما ظهر شيء الحمد لله. ولكن هذا ما يقلعنا احنا من الإيغاظة والحرص على أي تسرب أي مرض معين. ولكن دائما يلتنا كيف اللي قال لك، خاصة توني سابق خلق السيد، الوقاية خير من العلاج. هذا هو تقريبا هو من أهم الركائز، ولا من أهم أهداف وزارة الصحة، اللي هي الوقاية خير من العلاج والتغرب الصحة من المواطن. كما يقال الجسم السليم في العقل السليم. هل هناك محاضرات تحث على جانب الرياضة؟ وجانب الرياضة هو جانب مهم في اللي يظهر لي، تحث عليها، تنصح عليها، يعني نحن نفتقد لها كمجتمع. يعني هذا لابد منه، لأنه هذا على كل حال كيف اللي جانب التحسيسي يحتاج أنك تحسس بدي الرواية. هذا برامج قايمة به وزارة مديرية الوقاية من ضمن برامجه هو هذا وضعه، هو تعبية المواطن باش يتم هذا الرياضة، باش يملي يقلل. كيفاش تنصحوا أنتم بأسلوب الرياضة اليومي؟ كيفاش لا زين حد كامل يقدر يتم يتحرك أخير فيه باش يخف وزنه، يدي يحرق الطاقة. كيفاش السلوب هو المشي الحق المشي والحركة. ولا قد مثلا يعين 3 أيام الله 4 في الأسبوع يدفع ساعة ولا 2 ما يشينا فيه، لأنه هذا كامل لا هيه هو وزينه في صحته. والله إذا ما قد يدفع على الأقل بعد يمشي كيلين 3 هو الأشبه شيء مشي. إذن شكراً لك الدكتور صالح محمد الأمين صالح لتلبيتكم الاستضافة البرنامج مع الصحة. هل من كلام لم نأتي عليه في هذا الإطار تبغى تقول أنت في هذه الجلسة وهذه المقابلة؟ ألا من افتحنا هذا المنبر بغيت نشير مثلاً عن رأي خارجة بعد الأدوية في مجال البيطرة، اللي يالتي مواطن مثلاً دقة مثلاً شمل الغنم عنده والله نعاج والله البل، يالته دائما يحرص على وقت الانتظار هذيك الدقة، لأنها عيال تبقى بعد الأدوية تبقى في اللبن وبعضها يبقى في اللحم، معناه أن اللبنها مات لي ينشرب وشمه مدة أسبوع، فيها اللي يلحق أسبوع وفيها قاع اللي مات لي ينشرب لبنه بعد الأدوية، اللي فترة الانتظار هاي الأدوية في الأبهر. هل أنتم في الأسبوع الصحي عممتم أدوية على جانب هذه؟ واحد من أهدافنا سابق أسبوع الصحي قايمين بهاي الحملة، فيها التحسيس، فيها التحسيس تنمية الحيوانات، يعني فيها التحسيس، وخصوصا هاي الناس كاملة اللي تجي الأقسام. هذه أول شيء أي مواطن جاء القسم نشرحه له عن هاي، راهي الدقة، راهي ما يرتك تحلب شاتك ولا نعشتك ولا زيلتك يشمهم اللي يتفوت هاي الفترة. مهما مسيان الأدوية خارج المضادات حيوية تلحق لسبعة أيام، وخارجات مضاد طفيليات اللي يالتها قاع إش والله النعجة والله زايلة البنها مات لينشرب إنين تولد ولد ثاني يتقرب. هاي الدقة تجرب المعروف، والله دقة القميلة ولا القراد ذيك راهو البنها ما ينشرب، راهي ممنوعة الاستهلاك البشري. ذيك الدقة راهي ممنوعة، راهو كان هناك سوفتام في هذا الزمن الماضي يقول لك 20 ولا شرب داي دقة، بغينا نقولها دقة تجرب اللي هي دقة القراد. عملت انتم ماشي دقة تجرب على الخلق؟ احنا ما نعموك، انا ما قلنا هذه راهو البنها مات لينشرب، عملته فزت ما عملته فزت حشيش. هذا معمم، هذا أصلا ما عملته من مشيدي الدقات، عملته من مشيدي. هي من يوم قام العصر وهي تستعمل إلى يومنا. هذا التحسيس هل قمتم بجولة عملتوا هذا النوع؟ هذا محنا بادين فيه دقات. من الشهر ثلاثة وبديت تعمله. هذا راه كان مخل قسم ما هي هذه المذكرة، وعالمين أهلهم وشايفين معلومين وباغين اللي يتم الداس هذا الحرب محذرين وهذا الحرب اللي يتم لا متواصل. زين زين، وشنو الثاني اللي احنا ما ذكرناه في الأسبوع التحسيسي وخص اختصاصكم انتم دكتور البيطرة يعني باغي تقولوا؟ هذا اللي نبغي عن على أبواب الصيف بغي نحث على نظافة الأطفال خصوصا سابق تناول الأكل، غسل أيديهم لا بد غسل أيديهم تركه لا بد شيء ضروري، لا بد من النظافة المنزلية حتى كامل، لا بد من كل الأيام الله أربعة الله خمسة يحوز على ذيك المعين وكامل ومخزن ويعود ينظم لأن ضريك متحرك لهاي الحشرات الفيران ياسر وكوكورات ياسر سراصير ياسر الحق الحق. هل حضرتوا لهم مبيدات؟ هذا كامل ما هم مبيدات سينو في هذا في إطار هذه الحملة التحسيسية. هاي مواضيع كاملة. هذه كامل. أنا عيت نشوف مبيدات. شفتهم زمانهم في الشهيد الحافظ حدين على قبضوا حاملوا عندهم مبيدات تديرهم على ظهورهم ويأخذوا بهم للبليدات كامل اللي فيها. ناموس فيها الحش ويفشفوا عليه البلدات، فهمتني؟ قول لي يا كان هاي العملية ضرك خالق ولا ما هي خالق، ولكن هذا ما يجعل عن المواطن يشري هذا اللي نقوله احنا فليط لأنه أيه. نفس المادة فاش في عمل فليط يقول لك عن فليط قتل الزواحف كامل يقول لك يقنديني شي يتعدل عدلوا مثلا في ساعة اللي تمانك اللي تدخل مخزنك والله في كوزينتك اللي تمان لا ريحته المهم لا المهم الأوانة تعود مغطيها والله قالبها لا تخليها مفتوحة. زين، النظافة من الإيمان كما يقال والوسخ من الشيطان، والأسبوع الصحي يمضي ومتواصل. أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الاستضافة مرة أخرى. هذا برنامجكم مع الصحة، وساعدني في الإخراج التقني حميدة مسعود، كنت معكم في إعدادي وتقديم هذه الحلقة من برنامج مع الصحة. لا أقول لكم وداعا وأقول لكم إلى اللقاء وشكرا. مع الصحة، درهم وقاية خير من قنطار علاج.